نذكر أنفسنا وإياكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وصية مودع عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث رواه أحمد وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود. وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوصي أصحابه ويوصي هذه الأمة لرحمته وحرصه صلى الله عليه وسلم على هداية هذه الأمة، وعلى أن تسلك هذه الأمة الصراط المستقيم، وأن لا تنحرف عن الصراط المستقيم. وصية كما وصفها الصحابي رضي الله عنه، موعظة ووصية. وعظنا موعظة بليغة، كلام عظيم، كلام قليل لكن له معان كثيرة، بليغة ذرفت منها العيون. الصحابة رضي الله عنهم بكوا لما سمعوا هذه الوصية، لأنهم يفهمون اللغة ويعرفون المراد ويفهمون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله يفهمونه، عرب يفهمون الكلام، فتأثرت قلوبهم، دمعت عيونهم، وجلت منها القلوب. فشعر بعض الصحابة كأن هذه الوصية غير طبيعية، قال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، كأنك تريد أن تودعنا يا رسول الله، أن ترحل عنا، فماذا تعهد إلينا؟ ماذا تنصحنا يا رسول الله؟ ماذا توصينا؟ يطلبون الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله يدخل فيها الدين كله، العمل بالأوامر واجتناب النواهي، هذه خلاصة تقوى الله، يدخل فيها كل أمر مما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أمر جاء في القرآن وفي السنة، وكل نهي عن أمر، عن شيء، عن قول، عن فعل جاء في الكتاب والسنة، كلها تدخل في هذه الكلمة تقوى الله. اجعل بينك وبين عذاب الله وبين النار وقاية، بالعمل بالأوامر واجتناب النواهي. أوصيكم بتقوى الله، هذا أولا. والسمع والطاعة، سمع والطاعة لولي الأمر المسلم، والالتزام بالبيعة، فكل مسلم تحت ولاية ولي أمر مسلم واجب عليه البيعة، البيعة لهذا ولي الأمر، والبيعة تتضمن السمع والطاعة بالمعروف. بعد تقوى الله أوصاهم بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف، مما يدل على أهمية السمع والطاعة في جمع كلمة المسلمين، في البعد عن الفتن والنزاع والاختلاف. قال وإن عبدا حبشيا، مهما كان هذا الذي بويع ولي الأمر الذي بويع ولو كان عبدا حبشيا. وأجمع العلماء على أن العبد لا يكون ولي أمر أصلا، عبد المملوك لا يكون ولي أمر، لكن لو واحد عنده القوة وتابعه قوم واستتب له الأمر كولي أمر وهو عبد، يجب عليكم السمع والطاعة. ثم الثالثة من الوصية، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يبين صلى الله عليه وسلم أمرا مما أعلمه الله عز وجل، أعلمه إياه أمر من أمور الغيب، بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اختلاف غيب مستقبل، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين سيكون اختلاف. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب عند الاختلاف قال عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. ناس يختلفون، الأفكار كثيرة، المذاهب كثيرة، جماعات كثيرة، الأديان كثيرة، لكن عند الاختلاف عليكم بسنتي، طريقته صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة، هذه طريقته، عليكم بتمسكوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كيف عملوا بهذا الإسلام؟ كيف فهموا هذا الإسلام؟ كيف عملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طريقتهم في فهم الكتاب والسنة عليكم بها، بل قال تمسكوا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، الأسنان قوية هذه، عضوا على هذه السنة لا تفلت من بين أسنانكم، عضوا عليها واصبروا عليها، تعلموها واعملوا بها وعلموها الناس، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بهذه السنة. قال من ضمن الوصية وإياكم ومحدثات الأمور، تمسكوا بالسنة، وأحذركم من محدثات الأمور في الدين، محدثات في الدين ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل بها الخلفاء الراشدون المهديون، ما عملوا بها شيء من أمور الدين، محدثات. إياكم، يحذرنا صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، وصية مودع، إياكم ومحدثات الأمور، بل قال فإن كل محدثة بدعة. لا يأتي أحد ويقول من محدثات الأمور أمر طيب، أمر حسن، أمر جيد في مصلحة للإسلام والمسلمين، لا، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، ما في محدثة طيبة وفيها مصلحة، لأن الدين كمل، والله عز وجل أتم هذا الدين، أكمل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، ما يحتاج إلى إحداث، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كامل، ولذلك الإحداث في هذا الدين بدعة. ليش؟ لأن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لا نحتاج إلى الإحداث في الدين، دين كمل ما يحتاج زيادة، عليك فقط بالتعلم والعمل بهذا الدين والثبات عليه، فإن كل محدثة بدعة، بل قال وكل بدعة ضلالة. ما في أي مجال لأي بدعة أن تكون حسنة أو أن تكون طيبة أو فيها مصلحة للإسلام والمسلمين، لا، كل بدعة ضلالة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود هذا الحديث، وهو حديث صحيح. فهذه وصية بليغة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية مودع. والوصية ليست الأولى، هو صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة وصايا كثيرة، هذه واحدة منها، وذلك سار العلماء على هديه صلى الله عليه وسلم على سنته. كل من جاء من الصحابة والعلماء من بعده كانوا يوصون الناس جميعا، يوصون تلاميذتهم وهكذا. وأنا أوصيكم من ضمن الوصايا الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج وفهم الصحابة للكتاب والسنة، صحابة الذين هم السلف الصالح، فهم الإسلام والعمل بالإسلام بفهمهم، لأن بعد الصحابة اختلف الناس، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بعد الصحابة حصل الخلاف وحصلت الفتن وظهرت الفرق والأحزاب والجماعات على مر التاريخ، فزاد بلاء الأمة بسبب الابتعاد عن منهج الصحابة رضي الله عنهم. أوصيكم بالاستقامة والثبات والعمل بالكتاب والسنة، أوصيكم بالإخلاص في القول والعمل، أخلصوا جميع أعمالكم أن تكون لوجه الله خالصة، جميع العبادات والأقوال والأفعال الإخلاص فيها. وأوصيكم بطلب العلم والثبات على طلب العلم والعمل بالعلم، تعليم الناس، دعوة الناس، هذا العلم، علم الكتاب والسنة. علموا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أوصيكم بالتربية وحضور مجالس العلم في المساجد، تربية جماعية في المساجد، حضور الجمعات ومجالس العلم في المساجد، حلقات العلم الشرعي في أي مكان. أوصيكم بالصحبة، الصحبة الصالحة، تربية ذاتية، الإنسان لا يغفل نفسه، يربي نفسه أيضا، يحافظ على أداء الفرائض والواجبات، يكثر من النوافل، يجتنب المعاصي، إذا وقع يتوب إلى الله، يستغفر. أوصيكم بالثبات على الحق، أوصيكم بالثبات على الحق والدعاء دائما، اسألوا الله عز وجل الثبات. نحن في وقت فتن، وقت شبهات، أفكار كثيرة، الإسلام النقي الصافي صار غريبا عند الناس. عليكم بتعلم هذا الإسلام من الكتاب والسنة، دعاء الله عز وجل بالثبات، اسألوا الله الثبات، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أكثر من هذا الدعاء حتى الممات. أوصيكم بالصبر، الصبر على العبادات والصبر عن المعاصي والصبر على البلاء والمحن. أنصح الجميع بأن يحيى على التوحيد والعقيدة الصحيحة، يعتني بأداء الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والمحرمات، مصاحبة الأخيار، مجانبة الأشرار، متابعة السنن، مجانبة البدع، الحذر من الفتن والوقوع فيها. أنصحكم أن تتريثوا فيما تسمعون وفيما تقرؤون وبمن تتصلون. عليكم أن تكونوا حول كبار العلماء الثقات من مشايخ أهل العلم والتجربة والتأني في الأمور، لا تدخلوا في خصومات بعضكم مع بعض، إذا حصل شيء من الخطأ والاختلاف ردوه إلى الكتاب والسنة، ردوه إلى أهل العلم، لا تدخلوا في متاهات وصراعات. أوصيكم بالإكثار من ذكر الموت حتى تلين هذه القلوب، أكثروا من الاستغفار، سألوا الله عز وجل السلام دائما والثبات وحسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يسلمنا وإياكم من الفتن ومن الشرور، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية مودع، وضحنا شيئا منها وشرحناها لكم، نسأل الله ينفع بها